إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى جعل للجنة موجبات وجعل للنار موجبات، وذكر الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصالا من أتى بها وتحقق بها أدخله الله تبارك وتعالى الجنة، كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جرائم وصفات من وقع فيها ومن وقعها أدخله الله تبارك وتعالى النار. والحقيقة أن المسلم ينبغي عليه أن يلتفت لمعرفة الأمور التي تؤدي إلى النار، كما ينبغي عليه أن يعرف الأمور التي تدخل الجنة. وقد كان من عمل أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، ولكن صاحب السر حذيفة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشر، يقول: مخافة أن يدركني، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالإنسان ينبغي عليه أن يعرف الأمور التي تؤدي به إلى النار حتى يجتنبها، كما ينبغي عليه أن يعرف الأمور التي تؤدي إلى الجنة حتى يرتكبها، وهو في الحالين مصيب محسن إن شاء الله جل وعلا. وجملة الجرائم التي تدخل النار، كما في جواب شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن هذا السؤال: ما عمل أهل النار وما عمل أهل الجنة؟ فأجاب: عمل أهل النار الشرك بالله تعالى، والتكذيب للرسل، والكفر والحسد، والكذب والخيانة، والظلم والفواحش، والغدر وقطيعة الرحم، والجبن عن الجهاد والبخل، واختلاف السر والعلانية، واليأس من روح الله تعالى، والأمن من مكر الله تعالى، والجزع عند المصائب، والفخر والبطر عند النعم، وترك فرائض الله، واعتداء حدوده، وانتهاك حرماته، وخوف المخلوق دون الخالق، والعمل رياء وسمعة، ومخالفة الكتاب والسنة أي اعتقادا وعملا، وطاعة المخلوق في معصية الخالق، والتعصب للباطل، والاستهزاء بآيات الله، وجحد الحق، والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة، والسحر، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، والربا، والفرار من الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جماع الذنوب التي تدخل النار، ففي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبة له طويلة: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، يعني لا عقل له يمنعه مما لا ينبغي، وقيل هو الذي لا مال له، الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون، وفي رواية: لا يتبعون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع، وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل والكذب والشنظير الفحاش، يعني الرجل البذيء الذي ليس للسانه ضابط، وإنما هو يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، ويقبط بلسانه في أعراض المسلمين والمسلمات خبطا غير سوي. فهذا من أهل النار في جملة من ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أشخاصا بأعيانهم في النار، فذكر الله تبارك وتعالى فرعون موسى وقال جلت قدرته: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وذكر الله تبارك وتعالى امرأة نوح وامرأة لوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وذكر الله تبارك وتعالى أبا لهب وامرأته نصا بالأعيان أنهم من أهل النار، فقال جلت قدرته: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ومنهم عمرو بن عامر الخزاعي، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصبة، يعني يجر أمعاءه في النار قد اندلقت من دبره وهو يسير جارا وراءه أمعاءه في النار. ومنهم بالأعيان الذي قتل عمار وسلبه، يعني أخذ ما كان عليه من الدروع وما معه من السلاح. ففي معجم الطبراني بإسناد صحيح عن عمرو بن العاص وعن ابنه عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل عمار وسالبه في النار. فنص الرسول صلى الله عليه وسلم على أقوام بأعيانهم، فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم في النار. وذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصنافا، فقال: إن هذه الأصناف في النار، وإذا لم يأتي الأمر على سبيل التعيين فلا ينبغي لأحد أن يعين، يعني إذا ذكر الله تبارك وتعالى أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما في النار، فلا يجوز لأحد أن يقول إن فلانا الذي يعرفه يأكل مال اليتيم الذي يعرفه في النار، لأنه لا يدري، لعله أن يتوب قبل أن يموت، ولعله تأتيه مصيبة مكفرة أو تأتي منه حسنة ماحية. وعليه فلا يجوز أبدا أن تنزل نصوص الوعيد العام على المعينين، فإن في هذا ظلما للمسلمات والمسلمين، وإنما يظل النص على إطلاقه: من فعل كذا فهو في النار، فلان يفعل كذا، لا تستطيع أن تقول إنه ما دام قد فعل كذا فهو في النار، لأنه لربما تاب توبة نصوحة، ولربما أتته مصيبة مكفرة، أو جاءت منه حسنة ماحية فتجاوز الله تبارك وتعالى عن سيئات. فهذه الأصناف التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء ورد ذكر تلك الأصناف في الكتاب أم جاءت بها السنة الصحيحة، هذه الأصناف في النار بلا خلاف، ودلالة الكتاب والسنة قائمة باقية لا يجوز العبث بها ولا يجوز صرفها عن وجهه، وإنما هي قائمة على سبيل الإطلاق من غير تعيين. فالنص العام يظل عاما، وأما أن تنزل هذا العموم على فلان بعينه مخصصا النص به بأنه في النار، فهذا ظلم للمسلمين، ولم يكن من شأن السالفين من الصالحين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من علمائنا رحمة الله عليهم أجمعين. من المتوعدين بالنار الفرق التي تخالف السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو ثابت عنه: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، فالذين يخالفون أهل السنة والذين يخالفون منهج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم من أهل النار. هل هم من أهل النار على سبيل التأبيد، يعني أنهم يخلدون في النار فلا يخرجون منها أبدا؟ من كان منهم غاليا مخالفا في الأصول فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، كالباطنية من الشيعة على اختلاف نحلهم وعلى اختلاف فرقهم، فإن هؤلاء عندهم أصول تخرجهم من الملة قولا واحدا، كمثل الذي يزعمون من أن القرآن الذي بين يدي أهل السنة إنما هو محرف مزور على جبريل على رب العزة جلت قدرته وتقدست أسماءه، والذين يكفرون أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات من الصحابة والصحابيات يرمونهم بالإفك وعظائم الأمور. فهؤلاء يخالفون في الأصول، فهؤلاء إذا ما ماتوا ففي النار وبئس القرار خالدين مخلدين فيها أبدا. وأما من لم يكن آتيا بأصول تجعله فرقة مستقلة فإنهم على حسب مخالفتهم لمنهج أهل السنة يصلون النار، ولكنها نار الموحدين، ونار الموحدين ليست بدار خلود، وإنما يخرجون منها يوما من الدهر كما أخبر الله جلت قدرته على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذين يخالفون منهج أهل السنة من تلك الفرق المنحرفة هم من أهل النار، فهذا صنف. والممتنعون من الهجرة صنف آخر ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فلم يعذر الله تبارك وتعالى من هؤلاء إلا المستضعفين الذين لا يجدون حيلة للخروج ولا يهتدون إلى الطريق الذي يوصلهم إلى ديار الإسلام. من أصناف أهل النار الجائرون في الأحكام، لأن الله تبارك وتعالى أنزل الشريعة ليقوم الناس بالقسط، وأمر الله تبارك وتعالى عباده بالعدل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وفرض الله تبارك وتعالى على الحكام والقضاة الحكم بالعدل وعدم الجور: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وتهدد الله تبارك وتعالى الذين لا يحكمون بالحق والعدل بالنار. فعن بريدة ابن الحصيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. في هذا الحديث الصحيح يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذين يحكمون بين الناس انقسموا هذه القسمة المثلثة، فواحد في الجنة واثنان في النار، القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، عرف الحق وخالفه وظلم وجار فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. من الأصناف التي تدخل النار أيضا على سبيل الإجمال من غير ما تخصيص بتنزيل على معين إلا أن يموت على ذلك ولا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين الذي خلقه، من تلك الأصناف الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكذب عليه تحذيرا شديدا، وتوعد على الكذب عليه بوعيد كبير، لأن الزيادة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع، فالذي يزيد في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب عليه صلى الله عليه وسلم مشرع لشرع جديد، والذي يزيد في الشرع كالذي ينقص منه على سواء حذو النعل بالنعل، فهذا يضم إلى الشريعة ما ليس منها، وهذا يقتص ويحذف من الشريعة ما هو منها، وهو في الحالين مخطئ مسيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي يلج النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار. ويتبوأ معناها فلينزل نزولا ملازما له لا يتحول عنه. من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول العلماء: إن الإنسان لو أسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قولا فلحن فيه، يعني رفع منصوبا أو نصب مرفوعا أو جزم مخفوضا إلى غير ذلك، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يلحن في الحديث لأنه لم يحكمه ولم يتلقه عن أهله، وأخذ يخلط فيه بالرفع والنصب والجزم والخفض وغير ذلك من تلك الأمور التي تتعلق بالبنية اللفظية للكلام العربي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول العلماء: من فعل ذلك فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد، ولم يكن يلحن في كلامه صلى الله عليه وسلم، فمهما لحن اللاحن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ذلك إليه فقد كذب عليه. فليتق الله أقوام يخبطون في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن الكذب على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشريع، فكأن هذا الكاذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يضيف إلى الشريعة ما لم يأتي به الشرع، أو يحذف من الشرع ما قد ثبت، وحينئذ فهو مشرع لدين جديد لم يأذن به الله. ومن أصناف أهل النار المتكبرون، وهؤلاء الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يقول فيهم الله جلت قدرته، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه، يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار. فالذين يتكبرون في الأرض بغير الحق هم من أهل النار، كما أخبر الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي الصحيح، وكما أخبر في كتابه، وكما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرح كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بذاك، إن الله جميل يحب الجمال. فليس من الكبر في شيء أن تكون حسن المظهر، حسن الثوب، حسن الملبس، حسن النعل، حسن البزة الظاهرة، فهذا ليس فيه شيء وليس بكبر. إن الله جميل يحب الجمال، ما دمت تأتي بذلك من غير مخيلة ولا إسراف، يعني من غير ما يتأتى منك في الحالين: إسراف في الإنفاق، أو تبختر بخيلاء في أثناء مشيك وسيرك، ما أخطأت المخيلة والإسراف فلا حرج عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الذين يدخلون النار بسبب كبرهم هم الذين يزدرون الناس ويحتقرونهم ويترفعون عن كلامهم ومجالستهم، والذين ينظرون إليهم شزرا بمؤخر العين احتقارا لهم، الذين يردون الحق ويدفعونه، وهو معنى بطر الحق. فبطر الحق دفعه ورده على القائل به من غير ما برهان ولا بينة، إن هو إلا كبر في صدورهم ما هم ببالغيه، أو يسيرون في الأرض محتقرين لأهل الأرض ولا ينظرون إلى هؤلاء إلا كما ينظرون إلى الذباب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الصنف أن يواقع صفاته أحد من المسلمين. ومن الذين يدخلون النار كصنف عام ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه من ذلك الصنف بقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قاتل النفس بغير الحق في النار كما أخبر الله رب العالمين. فلا يجوز في دين الله قتل النفس المسلمة إلا بإحدى ثلاث كما في الحديث الذي هو متفق على صحته: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، وهذا للحاكم خاصة، فلا يجوز لعموم الأفراد أن يمد الواحد منهم يده على أحد بحجة وزعم القصاص، والثيب الزاني، وذلك إنما يكون بحكم القاضي من بعد ثبوت البينة وقيام الحجة. والثيب الزاني، ومعلوم أن الثيب الزاني يعني المحصن، يعني الذي تزوج وخلى بزوجه فدخل عليها دخولا صحيحا، يقول العلماء حتى ولو لم يمسها، ويقول العلماء إنه يكون محصنا ويكون ثيبا إذا ما تزوج فطلق أو ماتت عنه امرأته، وإذا ما وقع في الزنا بعد فقامت البينة على زناه واستقامت الحجة على فحشه، فإنه حينئذ يرجم فيعرض في الساحة، فإن كانت امرأة فإنه يحصر لها، قالوا إلى وسطها وحطويها، أو قالوا إلى فدييها، ثم يتجمع المسلمون جمهرة هنالك بالحجارة من كل صوب حلقة، ثم يقذفون الثيب الزاني الذي قامت عليه البينة بتلك الفاحشة، يقذفونه بالحجارة حتى يموت. فإذا ما مات غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بالغامدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لما حذفها وقذفها بحجر: فطرطست عليه بقطرة من الدم على وجنته فسبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها صلى الله عليه وسلم فاستخرجت من حفرتها، ثم غسلت وكفنت وصلي عليها ودفنت في مقابر المسلمين مع هذه التوبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التوبة المقبولة. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. واعلم أن الذي يسعى في الدم الحرام كالذي يواقعه، كالذي يسفحه ويسفكه. الذي يسعى في الدم الحرام فإنه له من الإثم وعليه من الوزر مثل الذي يسفح الدم الحرام ويسفك الدم الحرام حذو النعل بالنعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور، يعني من الأمور التي يورط الإنسان فيها نفسه بحيث لا يستطيع أن يخلص نفسه منها، من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، إن من ذلك سفك الدم الحرام. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. فمن تورط في الدم الحرام فقد صار إلى مضيق لا سعة فيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فعلى المرء أن يتوقى وأن يحترز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت أو قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فنزل الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الصحيح الشريف، نزل الدين ونزلت الشريعة الذي ينوي النية الخبيثة السيئة منزلة الفاعل للفعل المبني على النية الخبيثة الفاجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه ولم يقتله، ولكن توجهت نيته بعزم وحسم لقتله وقتل هو، فهو في النار مع صاحبه حذو النعل بالنعل، نسأل الله العافية. ومن الصنف الذي يكون في النار وبئس القرار ذلك الذي يواقع الربا ويأكله، فإن الله تبارك وتعالى توعد الذين يأكلون الربا بوعيد شديد في الدنيا والآخرة، وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينبغي على المسلمين أن يجتنبوا السبع الموبقات، يعني السبع المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذه السبع الموبقات تدخل صاحبها النار، وقد ذكر فيها النبي المختار صلى الله عليه وسلم أكلة الربا. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل آكل الربا بمرتبة عجيبة جدا في ذنوب يحارب بها الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أقل درجة في الربا هي أعلى درجة في الزنا، فإن أقل درجة في الربا كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الربا 72 بابا، أو قال إثما، أدناها أي أقلها وليس فيها قليل بل كلها عظيم، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. فأقل درجة في الربا في 72 بابا هي أعلى درجة في الزنا، لأن الزنا بالمحارم هو أعلى درجات الزنا، والزنا بالأم من المحارم خاصة هو أعلى درجات الزنا بالمحارم. فأقل درجة في الربا هي أعلى درجة في الربا في الزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الذين ذكر الله تبارك وتعالى وذكر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم من أهل النار جنسا وصنفا الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فأولئك من أصناف أهل النار وبئس القرار. ومن أصناف أهل النار المصورون، كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس عذابا عند الله المصورون. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا، فيعذبه الله تبارك وتعالى في جهنم. ومن الذين يدخلون النار صنفا من غير ما تعيين إلا أن يعلم الله ذلك من ذلك الذي يقضي ويموت على تلك المعصية فيدخله الله النار، أولئك الذين يركنون إلى الظالمين: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فهذا من الأسباب التي تؤدي إلى دخول النار وبئس القرار، فلا تركنوا إلى الظالمين عباد الله. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعيذنا من النار، وأن يرحمنا سبحانه برحمته التي وسعت كل شيء أن تمس وجوهنا النار، إنه هو العزيز الغفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.